سبع تمرات هيك طفول من النخال سبع تمرات تحمي حبايبي من الحسد والمضرات هيك طفول من النخال سبع تمرات تحمي حبايبي من الحسد والمضرات ربي لي يا كملة فوق العقل رقة وحلا ربي لي يا كملة فوق العقل رقة وحلا لازم أحصنه لازم يا كثرهم أهل البلاء لازم أحصنه لازم يا كثرهم أهل البلاد